في مرة بيتغير وحاسة افضل دوام ساير مع فرحتك. شباب الحب مع فرهد شباب الحب رفع علي جناح أخضر وحات اللوح والأهات يا مسور وما تكبر Thank you.